أي ما جعل جعلا شرعيا. طيب، وقال الله تعالى وجعلنا الليل لباسا، كوني ولا شرعي؟ كوني، هذا كوني، يعني أن الله جعل الليل على الأرض مثل اللباس. طيب، هنا يقول جعلت للأرض مسجدا وطهورا، نقول صالح للشرع وللكون. ومعنى مسجدا أي مكان سجود، والمراد بالسجود هنا الصلاة، أي مكان صلاة. انتبه أخ، وليس المراد بكونها مسجدا أنها المسجد الخاص المبني الذي يقصد للصلاة، لا، المراد بالمسجد أنها إيش؟ صالحة للسجود فيها، أي للصلاة فيها، كل بقعة من الأرض فهي صالحة للصلاة فيها. وقول طهورا، يقال طهور ويقال طهور بضم الطاء وفتح الطاء، والفرق بينهما أن طهور اسم لما يتطهر به، وطهور اسم للفعل، ومثلها سحور وسحور. سحور يعني ما يتسحر به، والسحور يعني الفعل. تقول قدمت لفلان سحوره فتسحر، صح؟ قدمت لفلان سحوره فتسحر، أو أقول سحوره، يعني واحد سمعته يقرأ قدمت لفلان سحوره، وآخر يقول قدمت لفلان سحوره، ها؟ أيهما الصواب؟ الثاني. لكن إذا قلت يعجبني سحور فلان حيث يؤخره إلى قرب طلوع الفجر، هذا بالفتح ولا بالضم؟ بالضم، لأن المراد به الفعل. طيب، إذا طهور في الحديث بالفتح ولا بالضم؟ بالفتح، أي جعلت الأرض مسجدا يصلى فيه وطهورا يتطهر به. وذكر تمام الحديث، ولنقتصر على هذا حتى نأخذ بعض الأسئلة، وأنا أحبه أسألك سؤال بعد عمرك، أن ما يسمى ويوم صنع السيد قالت علي الحاجة، حين نحرم من التنعيم ولا لا؟ يعني هي الآن طهرت؟ اي الآن طهرت، طهرت. إيه. ويوم تدخل مكة عاد مع العمرة، اي يوم جاءت علينا علي الحاجة، اي لكن جاهز من اجل اطلع للسيل. السيل؟ اي مع قصور بعد مرة صار السيارة، اي بس ما لا. لا ان كان يكلف عليها تحرم من التنعيم وعليها فديه. وقبل قطعتنا الحج بعد هذا الحج رايح عليها بلزم احرام، شلون؟ بلزم على احرام بلحج، يصير يبي اقوي على احرام بالحج. اي ما هي بالاموات امراه الحين ما احرمت الى حين نبي نحرم بعد. طيب روح ابل السيل. اي السيل، اي نعم السيل، وإن كان يشق عليها أحرموا بها من التنعيم وعليها الفدية. ولو طواف البعض عليا طواف البعض، يعني طواف العمرة ما بعد طواف الحج أول. الأول؟ الأول رام رابع سنة. أعوذ بالله، ما حسن العوي طواف ورا ما سألت عنه. أقول ورا ما سألت عنه يا أخي بوقته. وقتها معوف الأول يوم توضى، هذا حين تولينا يا حلا. خلى هذا عاد، هذا تطوف طواف الإفاضة. ايه؟ تطوف الآن تنوي عن طواف الإفاضة ايه؟ السابقة ايه؟ بعد ما تنتهي من العمرة ايه؟ ويكفي إن شاء الله. يكفي هنا. نعم. لا مثل ما أول ما هو أحرموا من السيء. ايه؟ وتجي وتطوف. ولا شيء ما يدعي. أجل من التنعيم وعليها هذه فدية هذه.